قالوا إذا صلى عن الإمام مقعودا فصلى مقعودا، صلى الإمام هو قاعد يصلي على قلب الإمام، هو مذهب أحمد والأوزاعي الإمام في الشام في زمانه، والحق مع هذه القاعدة، إذا صلى الإمام قاعدا فلا يصلي من خلفه قاعدا، لكن هل هذا واجب؟ أم أنه لبيان منع لبيان الجواز؟ لا شك أن من قال بأن الصلاة المأموم قائما خلف الإمام القاعد لبيان الجواز هذا من صحيح، لكن هل هو واجب؟ هذه المسألة خلف بها بعض العلم، يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى وهو قاعد وأبو بكر واقف والناس خلفه بها، إذا دل على أنه يجوز أن يكون المأموم قائما والإمام قاعد، ولهذا قال طالب من العلماء أن هذا الحديث المذكور الآن قد نشر بالحديث الآخر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائما والناس خلفه بها، قالوا إن هذا نسخ، فبعض العلماء قال بالنسبة، لكن الإشكال أن بعض أهل العلم رد هذا القول، يعني وقوع النسخ في مثل هذه الصورة، ومعلوم أن النصين إذا تعارضا نظر العلماء أيهما كان الأول وأيهما كان الآخر، والنص المتأخر هو الذي نسخ النسخ من بعد، لكن أحيانا العلماء قد لا يجاب عن القول بالنسخ عند التعارض عند قيام أو عدم معرفة الزمن. يعني الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهل زمنه فلا يمكن أن نعمل هذا الحكم النسخ، فيعمل العلماء إما إلى جمع بينهما إن كانت هناك إمكانية للجمع، وإما أن يذهبوا إلى ترجيح أحد القول عن الآخر بمرجحات قد تكون خارجة عن الدليل، هذا مسألة معروفة عند الأصول، لكن بعض العلماء قال بأنه لا يمكن أن نقول بالنسبة للمعنى، لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يقول هذا قول، والذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر خلفه هذا فعل، ولا يمكن أن نقول بأن الفعل هنا ينسب القول، لاحتمال ماذا؟ أن يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدعوة أن هذا الحديث نسخ بالحديث الذي ذكرناه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر صلى خلفه قياما، لا يمكن أن نقول بالنسخ وإن نستطيع أن نجمع بين المدينة ونقول بأنه يمكن أن يصلي الناس خلف الإمام إذا كان قاعدا بشرط لعلة المرض، أما أن يصلي قاعدا عند هذا لم يقل إلى يعني لابد من القيام، فإنه يصلى خلفه قعودا فهذا جائز، وإن كان الأولى أن يصلوا ماذا؟ خلفه قياما، لماذا يصلون خلفه قياما؟ يصلون خلفه قياما لأنه جاء من النصوص أن من كان قادرا على شيء وجب عليه القيام، ما دام هو قادر على القيام فإنه يقوم، فلماذا يجلس؟ لكن من جلس كان له ذلك وصحت الصلاة وهذه سنة، ولكن إذا ترك الناس وصلوا قياما فصلته صحيحة ولا يكون مخالفا لذلك، لأنه ثبت أن أبا بكر صلى والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، صلوا خلفه قياما، ولهذا بعض العلماء قالوا بأن الصلاة القاعد الإمام القاعد والمأمومون يكونون قعودا، قالوا بتوفق لشرطين، أن يكون الشرط الأول الإمام هو الإمام الحي من عند الإمام الراضي، لأنه جعل صورة صورة المسلم هو الإمام الراضي، والشرط الثاني أن يكون ذلك لعلة، أن يكون لعلة يعني يعني أصل الصلاة أن يصلي الناس خلف الرقيان، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني لما صلى قاعدة قال صلوا طويلا، يبقى الأصل في هذا أن هذا الحديث يفيد جواز هذا الفعل، بمعنى لو أن الناس صلوا قعودا خلف الإمام القاعد صح صلاة، وهذه سنة لا ينبغي إخفاءها، لكن بعض الناس قد يتعاظم قد كيف نجلس جميع المعظم القعود، ولهذا لما كان هذه السؤال قد لا يتوقع وجودها عند الناس فيصلون خلف الإمام القاعد يصلون وقوفا ولا حرج عليهم في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما جعل الإمام ليكمل فإن صلى قاعدا يصلى القعود وإن صلى قائما يصلى قياما، إنما نهاهم عن ذلك حتى يزيل عنه لأنه فيه مبالغة في عدم التشبه بالمشركين وبالكفار حتى إن دعت الحاجة بذلك، وكان أمر متعلق